السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا. قد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح كما نص عليه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة. الحافظ البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة الجزء الأول صحيفة 232 قال: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا، بفتح أوله أي خصيبا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. نعم. انتهى. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله، مع أن المطر لا روح فيه ولا إرادة، فإذا جاز وصفه بأنه ينقذ ويغيث جاز بالأولى وصف الرجل الصالح الذي جعل الله له تصرفا بعد الموت بالمنقذ والمغيث. كذلك فعلم من ذلك جواز طلب العون من النبي والولي، لأنهما ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى، سواء كان ما يطلب منهما مما جرت العادة أن يطلبه الناس بعضهم من بعض أم لا. يدل على ذلك حديث ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، أن سيدنا موسى عليه السلام طلب من عجوز من بني إسرائيل أن تدله على قبر سيدنا يوسف عليه السلام، فقالت: لا أفعل حتى تعطيني حكمي، يعني حتى تنفذ لي ما أطلب. نعم. فسألها عن حكمها فقالت: أن أكون معك في الجنة. فلم ينكر عليها سيدنا موسى ذلك، ولا قال: قد طلبت مني ما لم تجري العادة أن يطلب من المخلوق، بل أوحى الله إليه أن أعطها حكمها. ويدل عليه غير ذلك من الأحاديث. من ذلك مما يدل عليه في غير هذا الحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من أن ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحابيا خدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله من باب حب المكافأة: سلني، يعني اطلب. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فلم ينكر عليه رسول الله، بل قال له من باب التواضع أو غير ذلك، فقال الصحابي: هو ذاك، هذا طلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام حين طلبت منه عجوز من بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة لم ينكر عليها ذلك. روى ذلك ابن حبان في صحيحه وغير ابن حبان، الحاكم رواه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، والذهبي معشوق التيميين، معشوق الوهابية. فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة وهي قولهم: طلب ما لم تجري به العادة من غير الله شرك؟ من أين أتوا بهذه القاعدة؟ نعم، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان التبرك، أي طلب زيادة الخير بآثار النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون، أي يطلبون من الله الزيادة من الخير بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي بذاته وما هو منه كشعره الشريف وبمن فصل عنه كعرقه صلى الله عليه وسلم، وبما لمسه ولابسه وحل فيه كقميصه وجبته في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعده إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وفعل الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام من غير نكير بينهم، يعني من غير أن يعترض أحد منهم على الآخر في ذلك، كلهم على هذا. نعم. فمن الأول أي التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما هو منه، التبرك بشعره وأظفاره، وما هو منه يعني التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفاره، هذا تابع للتبرك بذاته الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع، وقسم أظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه، ومسلم في كتاب الحج من صحيحه، من حديث أنس رضي الله عنه. ففي لفظ مسلم أنه، أي أنس، قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه، أي شق رأسه الأيمن، فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله، أي الحالق، الشق الأيسر، فقال: احلق، فحلق، فأعطاه، أي الشعر، أبا طلحة. النبي أعطى هذا الشعر الذي حلق منه عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة. نعم. فقال: اقسمه بين الناس. انتهى. وفي رواية لمسلم في كتاب الحج من صحيحه أيضا: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك. قال يعني أشار إلى الأيسر. نعم. ثم قال: ها هنا أبو طلحة، ها هنا أبو طلحة، يعني خذ يا أبا طلحة. نعم. فدفعه إلى أبي طلحة. نعم. انتهى. وفي رواية أخرى لمسلم في كتاب الحج من صحيحه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق: ها، يعني هنا. نعم. وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم انتهى. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم الذين يلونه، الذين كانوا قريبين منه صلى الله عليه وسلم، والذين كان مجلسهم بعيدا أعطى الشعر لأبي طلحة ليوزعه بينهم. نعم. وأعطى بعضا أم سليم، ففيه ثبوت التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو جزء منه، مما هو جزء منه، فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه، قسم شعره بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، لا ليدفنوه ولا ليأكلوه ولا ليرموه ولا ليحرقوه ولا ليحرقوه. فأخذ بعضهم شعرة وبعضهم شعرتين وبعضهم أكثر من ذلك، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد صح أنه صلى الله عليه وسلم بصق في فم الطفل المعتوه، كان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين. طفل من أطفال المسلمين كان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في فم هذا الطفل وقال: أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. وهذا الحديث رواه الحاكم، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، فخرج منه الجني فتعافى هذا الطفل. نعم. ثم تبع الصحابة في خطتهم أي خصلتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله وتوارد ذلك وتناقله الخلف عن السلف، واستمر ذلك إلى هذا الوقت. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء، أي الخابية التي يجعل فيها، أو في جب الماء أي بئره، ثم شرب فيها. قال: ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه، يعني تتمت الكلام. نعم. رواه أبو نعيم في الحلية وغيره. وأما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس، ما فعل ذلك حتى يأكلها الناس، الناس لا يأكلون الأظفار. نعم. بل ليتبركوا بها. أما تبركهم بمن فصل عنه صلى الله عليه وسلم فمثاله ما رواه مسلم عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من القيلولة، يعني نام القيلولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها. نعم، قال عندها فعرقت، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير، فتعصره بضم الراء، فتعصره في قواريرها، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عما تفعل، فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت، يعني أحد جاء إليها، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، يعني قطعة من الجلد، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، فزع من نومه يعني استيقظ، ليس معناه خاف، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. ومثال نعم ومثال تبركهم تبركهم ومثال تبركهم بما لابسه أو لمسه أو حل فيه جبته صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في كتاب اللباس والزينة من الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال أخرجت إلينا، أي أسماء، جبة طيالسة. طيالسة جمع طيلسان بفتح اللام، طيلسان على القول المشهور، وهو على يعني معرب، هو هذه الكلمة معربة بالأصل، يعني عربت إلى تالستان، وهذا الطيلسان في الأصل من لباس العجم، مدور أسود. وفي جمع التفاريق كتاب الطيالسة لحمتها وسداها صوف إلى آخره. نعم، كسروانية، كسروانية نسبة إلى كسرى، أي من صناعة العجم. كسرى الذي كان ملك فارس، نعم، ملك الفرس. لها لبنة، لها لبنة، نعم، بكسر اللام وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص، أي فتحته، أي فتحته، أي فتحته، فتحة القميص من هنا. نعم، ديباج، أي حرير، وفرجيها مكفوفين، أي ورأيت فرجيها أي شقيها، شقا من خلف وشقا من قدام. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال: كذا وقع في جميع النسخ، وفرجيها مكفوفين، يعني هكذا العبارة في جميع النسخ وهما منصوبان، فرجيها مكفوفين، الكلمتان على النصب بفعل محذوف. أي شو الفعل المحذوف؟ أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ووافقه القاضي عياض ثم قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي المكفوفة بالحرير فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما، أو فقصدت به أن به بيان أن هذا ليس محرما ما لم يزد على 4 أصابع. ووقع عند أحمد، يعني مذكور في مسند أحمد، ووقع عند أحمد في مسنده لفظ وفرجاها مكفوفان. نعم، مكفوفين أي معطوفي الأطراف. الكف هو عطف الأطراف، طي الأطراف، يقال ثوب مكفف، يعني أي مرقع جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج. ونصب فرجيها، ما قال فرجاها، إنما قالها على النصب بمقدر مثل وجدت مثلا، كأن الفعل المحذوف تقديره وجدت، وجدت أنا فرجيها مكفوفين. وجدت فعل فاعل، فرجيها مفعول به. نعم. وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها. لما توفيت عائشة رضي الله عنها أخذتها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء هي أسماء بنت أبي بكر، نعم، أخت عائشة يعني. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. يغسلونها من أجل استعمال الماء الذي غسلت به ليشربه المرضى يستشفون بذلك. نعم. وفي رواية عند أحمد في مسنده: نغسلها للمريض منا. وروى الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء، إحياء علوم الدين للغزالي، عن الشعبي وكان من تلاميذ السيدة عائشة قال: حضرت عائشة رضي الله عنها، حضرت يعني هي في حالة الاحتضار، فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ولا أدري ما حالي عنده. وهي لا تعني بذلك أنها تخاف من دخول النار لأنها مبشرة بالجنة، إنما تعني به ما دون ذلك من الصفات، فإن صفات الكمال بعضها فوق بعض بالنسبة للمخلوق. فقالت: ولا أدري ما حالي عنده، تشير بذلك إلى خروجها، إلى كونها في المعسكر المناهض لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم هي تابت من ذلك، لكن بقي الندم، أثر الندم باق عندها. قالت: فلا تدفنوني معه، فإني أكره أن أجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ضع هذه على صدري، وادفنوها معي، لعلي أنجو بها من عذاب القبر. سبحان الله. نعم. وعن حنظلة بن حزيم قال: وفدت مع جدي حزيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين، أي أولادا وأولاد أولاد، ذوي لحى وغيرهم، وهذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قربني، ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال وهو الراوي عن حنظلة: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول بسم الله واضعا يده على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب الورم، انتهى. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد في حديث طويل، ورجال أحمد ثقات، انتهى. وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال: كنت إذا أتيت أنسا، يعني أنس بن مالك الصحابي، نعم، يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيده فأقبلهما، يصح يخبر ويخبر كلاهما يصح، نعم، فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. رواه أبو يعلى في مسنده. وقال الهيثمي في المجمع، يعني مجمع الزوائد، نعم، رجاله رجال الصحيح غير عبد غير غير غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي، وهو ثقة. رجاله رجال الصحيح، يعني هذا السند أيضا في الصحيح باستثناء عبد الله بن أبي بكر المقدمي، لكن هو ثقة، نعم. وعن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان بن الحكم في أثناء حكمه على المدينة، أي كان حاكما على المدينة المنورة من قبل معاوية، ومروان بن الحكم لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري، نعم. أقبل مروان بن الحكم في أثناء حكمه على المدينة يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه، أي التفت بوجهه إليه، نعم، فإذا هو أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه، فقال: نعم، أي أنا أعرف ما أصنع، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. وكلامه رضي الله عنه يشير إلى أن مروان ليس من أهله، أي ليس أهلا لتولي الإمارة والحكم. هذا مروان بن الحكم يعني حصل منه أشياء كثيرة تخالف شرع الله، من ذلك أنه هو الذي رمى طلحة بن عبيد الله الصحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، بعد أن ترك المعسكر المناهض لسيدنا علي، ترك المعركة، رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. ومن ذلك أيضا أنه زور خاتم سيدنا عثمان في خلافة عثمان، وصار يرسل رسائل يوهم الناس أنها من عثمان، يضع عليها ختم عثمان. له أشياء كثيرة هذا مروان، نعم. رواه أحمد والطبراني الإمام أحمد رواه في المسند في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط أي في المعجم الكبير والأوسط نعم وروى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم معركة اليرموك فقال طلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة ناصية الشعر يعني مقدمة شعر الرأس نعم فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر انتهى وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الهندي المحدث رحمه الله تعالى في تعليقه على المطالب العالية هذا الشيخ حبيب الرحمن الأعظم كان محدث الهند كان يقال المحدثون في الدنيا ثلاثة محدث بلاد الشام الشيخ عبد الله ومحدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظم ومحدث بلاد المغرب الشيخ عبد الله الغماري نعم فقال قال البوصيري أي في إتحاف الخيرة الخيرة المهرة أي في إتحاف الخيرة المهرة رواه أبو يعلى أي في مسنده بسند صحيح وقال الهيثمي أي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح انتهى فلا التفات بعد هذا إلى دعوى منكر التوسل والتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم عجيب غريب أمر هؤلاء يعني كل هذه الأدلة والآثار وما قاله العلماء وما رووه في كتبهم من أحاديث ومن فعل الصحابة كيف يتجرؤون بعد ذلك على أن ينكروا على المسلمين تبركهم وتوسلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتبركهم بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم كما قال شيخنا هؤلاء محرومون هؤلاء محرومون سبحان الله الحمد لله الذي لم يجعلنا منهم احمد الله تعالى على هذه النعمة ولا تغرنكم طول لحاهم ولا يغرنكم أن بعضهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ماذا ينفعه حفظه للقرآن إن كان يعتقد في الله تعالى عقيدة اليهود عقيدة التشبيه عقيدة التجسيم ماذا ينفعه حفظه للقرآن سبحان الله نعم والغريب أن من ينكر ذلك ينتسب إلى المذهب الحنبلي مع أن عبد الله بن الإمام لا. مع أن عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال قال سألته يعني أباه رضي الله عنه هذا الكتاب العلل ومعرفة الرجال جمع فيه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المسائل التي كان يسألها لأبيه الإمام أحمد ويجيبه عليها جمعها يسأله مثلا العلل ومعرفة الرجال هذا الكتاب بالأصل في الأسانيد في علم الحديث في علم أسانيد الحديث فلان الفلاني يقول له هذا ثقة فلان الفلاني هذا كذا وهذا كذا للحكم على الحديث بعد ذلك فمن جملة ما كان يسأله عنه مثل هذه الأسئلة الرجل يمس منبر النبي نعم تفضل قال سألته يعني أباه رضي الله عنه عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك، أي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فقال لا بأس بذلك. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الوهابية يقولون هذا الفعل شرك، كفر، مخرج من الدين، والإمام أحمد يقول لا بأس بذلك. ثم هم يقولون نحن حنابلة، يعني ننتسب في الفقه إلى الإمام أحمد، عندما يعتبرون أن هذا الفعل شرك والإمام أحمد يقول لا بأس به، كأنهم ينسبون إلى الإمام أحمد أنه يقول لا بأس بالشرك والعياذ بالله. فالذي يقول لا بأس بالشرك كافر، فهم يكفرون الإمام أحمد. انظروا إلى جهلهم، يعني مدى اتساع جهلهم، يكفرون الإمام أحمد الذي يزعمون اتباعه. ما هذا التذبذب؟ هذه النسخة، نسخة كتاب العلل ومعرفة الرجال، نسخة معتمدة، لأنها طبعت في إسطنبول على نسخة خطية عليها خط أبي علي الصواف، وقوبلت على نسخة عبد الله بن الإمام أحمد، بل إن ابن تيمية في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم في الصحيفة 367 قال: فقد رخص ابن تيمية، ينقل قال: فقد رخص أحمد وغيره، يعني من الأئمة، في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي ويده، حيث يجلس، حيث كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده. قال رخص الإمام أحمد وغيره في التمسح بذلك، يعني هو بلسانه بقلمه يعترف أن الإمام أحمد رخص بذلك. أما ابن تيمية فمتذبذب، مرة يقول كما يقول أهل السنة، ومرة يقول هذا شرك، وأتباعه تركوا قوله الآخر وتمسكوا بقوله هذا شرك. كيف يكون هذا لا بأس به وكيف يكون شركا في آن معا؟ هذا دليل على أنهم متذبذبون، تائهون، تائهون، سبحان الله، يخبطون خبط عشواء، يعني كالذي يسير في الظلام الدامس لا يلوي على شيء، أحيانا يضرب بحائط، أحيانا يضرب بشجرة، أحيانا يعني تنزلق رجله، تائه ضائع، هؤلاء تائهون. نعم. وروى الحافظ الحنبلي الضياء المقدسي في كتابه الحكايات المنثورة المحفوظ بظاهرية دمشق أن الحافظ عبد الله عبد الغني، ظاهرية دمشق يعني المكتبة الظاهرية بدمشق، نعم، أن الحافظ عبد الغني بن سعيد الحنبلي كانت خرجت له دملة فأعياه علاجها، فذهب إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل فمسحها فتعافى، سبحان الله. وروى الحافظ الحنبلي عبد الرحمن بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، كتاب له، هو عمل كتابا سماه مناقب الإمام أحمد، تبرك الإمام الشافعي بقميص الإمام أحمد رضي الله عنهما. فهذا الذي ذكرناه كله يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقبره صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لم يستنكره أحد من الصحابة، لم يستنكره أحد من الصحابة، لذلك قلنا مروان بن الحكم ليس صحابيا. فماذا يقول أتباع ابن تيمية الذين يعتبرون قصد القبر للتبرك شركا؟ هل يكفرون أبا أيوب أم ماذا يفعلون؟ فتكفير الوهابية لمن يقصد قبور الصالحين للتبرك من أهل هذا العصر ينعطف على من قبل هذا العصر، إذ كيف يكون تبرك أهل هذا العصر بالآثار النبوية كفرا ولا يكون في العصور السابقة؟ فتكفيرهم لأهل هذا العصر في توسلهم وتبركهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ينعطف أيضا على من قبل هذا العصر إلى عصر الصحابة، فيكون هؤلاء الوهابية كفروا السلف والخلف. ومن هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير السلف والخلف؟ لذلك نحن نقول هؤلاء الوهابية لا يعتبرون أحدا على الإسلام مسلما إلا إن وافق عقيدتهم، يكفرون كل من خالفهم وهم أولى بالتكفير. نعم. وقد نظم الأديب الشيخ غانم بن عبد الرحمن الفواري ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في التبرك في أرجوزة سهلة شاعت على ألسنة الكبار والصغار. أي الشيخ غانم بن عبد الرحمن الفواري هو شيخنا وحبيبنا وأخونا الشيخ غانم جلول، حفظه الله تبارك وتعالى، عمل هذه الأرجوزة، نظمها نظما حتى يسهل حفظها، فكان الأطفال في مدارسنا يحفظونها وهم أطفال صغار، يعني حتى بعضهم الآن صار كبيرا وتزوج وصار عنده أولاد وما زال يحفظها منذ كان طفلا في المرحلة الابتدائية، جميلة جدا، جميلة جدا. من حضر احتفال المولد عندنا السنة يعني الماضية قالها الأطفال عندنا الذين درسوا في مدرسة السبت، مع أنها مدرسة يوم في الأسبوع، لكن بفضل الله تعالى حفظوها، صعدوا إلى المسرح وألقوها. نسمعها. نعم. فقال: أبدأها بقول بسم الله تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنا، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه. فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي، وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك. إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري، وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد، وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء، هاكا دليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب، أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ليس الحجر. يعني كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مروان بن الحكم ما هذا، قال جئت رسول الله ليس الحجر، فأنعم به ردا من أبي أيوب على مروان. نعم. فمسلم أوله أولاهما فمسلم أولاهما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان، وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو، لأن في الطيات شعرات النبي. وما الذي حرك فيه قلقه وإذ أتوا بها رأوها خلقه؟ هذا البيت ليس مذكورا عندكم مش هيك؟ أي. وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذلك ما سبب ذاك ما هو، وما الذي حرك فيه قلقه؟ لماذا كان سيدنا خالد قلقا على هذه من فقد هذه القلنسوة؟ وإذ أتوا بها لما أحضروها وجدوها أعادوها إليه رأوها خلقة، يعني بالية متهرئة، لكن هو كان يريدها لماذا؟ نعم، لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي، ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له. أحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأس حنظلة الطفل الذي مرض ذكره في الدرس اليوم. نعم. من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم، بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه. إذا كان موضع كف النبي على حنظلة فيه بركة، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على حنظلة الناس صاروا يتبركون بذلك ويستشفون بذلك بموضع كفه صلى الله عليه وسلم، فكيف بكفه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول، وأنس عن مثل ذلك ما زجر مجوزا روى أبو يعلى الأثر، يعني أنس بن مالك ما نهى عن ذلك إنما جوزه. نعم، يعني أجازه، يعني قال هذا جائز، وروى ذلك عن أنس أبو يعلى الحافظ أبو يعلى. نعم. يا إخوتي من فضله تبركوا، تمسكوا بهديه لا تتركوا، أجازه نبينا المعظم، ففتشوا عن ذيل من يحرم، فإنه أخو الجهول في الغباء. هذا يعني أخو الجهول في الغباء، الجاهل غبي وهذا مثله. نعم. فإنه أخو الجهول في الغبا، ومثله يأبى الكريم يصحبا. لا تصاحب جاهلا غبيا، لأنه يضرك في أمر دينك، إن كان لا يقبل منك الحق لما تبقى على صحبته. نعم. نظمتها مرشدة عزيزة أكرم بها في الخير من أرجوزة. وهذا صحيح، أكرم بها في الخير من أرجوزة، هذه الأرجوزة الله تعالى يجزيه عنا خيرا، فيها بركة عظيمة، فيها بركة عظيمة من بركتها، يعني بركتها وانتشارها وسهولة حفظها على الأطفال تشير إلى إخلاص فضيلة الشيخ غانم جلول عند نظمها، فجزاه الله تعالى خيرا. نكتفي بهذا القدر اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.